بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. مما يعين على صيام رمضان أن ينظر الإنسان في القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المحفوظ تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، إذ أن الصيام فرض في السنة الثانية، ونبينا صلى الله عليه وسلم أتم السنة العاشرة فصام 9 رمضانات، وتوفي في ربيع من السنة 11 صلوات الله وسلامه عليه. مما نقل من سيرته العطرة وأيامه النظرة في الصيام أن جبرائيل كان يدارسه القرآن. هناك خلق لما ملأ الله من نور في قلوبهم بطاعته، لهم ساعات يقضونها في الليل بين يدي الله، فإذا أصبحوا ورآهم الناس برؤيتهم يتذكر الناس ربهم جل وعلا، تذكر بالله رؤيتهم. فرؤية هؤلاء الذين تذكر بالله رؤيتهم تجعل العبد إذا رآهم يبادر بالطاعة، لأنه عندما رأى من يذكره بالله عظم شوقه إلى الله وحياؤه من الله فازداد في العمل. فجبرائيل كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل ليلة ويدارسه القرآن، فإذا درسه القرآن نشط صلى الله عليه وسلم للطاعة. يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن. وعلى هذا ينأى المؤمن بنفسه عن كل مكان يباعده عن الله. وما تراه في زماننا هذا عياذا بالله مما تمليه القنوات من الدعوة إلى سيء ما يعرض، يعجب المرء من عظيم المخالفة للهدي والسنة. لا يوجد مباح في الدين أعظم من النكاح، فإن كان النكاح أحل شيء العرب تقول، وهو موروث قديم. لا يوجد شيء مباح من المباحات حلال مثل النكاح، حتى إن الله لم يقل كلمة ميثاقا غليظا في القرآن إلا في حالين: قال في حق أنبيائه وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقال في حق الرجل مع زوجته: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا يوجد شيء مباح أعظم من النكاح، ولا يوجد زوجات أطهر من أمهات المؤمنين. مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم والأمر نكاح وهن أمهات المؤمنين يعتزلهن ويشد المئزر في العشر الأواخر. فيأتيك من يأتيك يطالب الناس في شهر كهذا لا أن ينظر إلى زوجته، إنما ينظر إلى محرم ويتفكه بنساء لا يجوز له البتة أن يريهن في رهائن رمضان ولا في ليله ولا في غيرهما، ثم يدعى إلى هذا علانية وجهارا، ويعد نوعا من الأمور التي ينبغي أن لا يختلف الناس فيها، وهي على النقيض التام من هديه صلوات الله وسلامه عليه.